ولما دب فيها خلاف، لما دب فيها خلاف والانتصار للرأي والتعصب للهوى، فشلت الأمة وتفرقت الأمة وانكسر عصاها ووقعوا فيما حذر الله منه بقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فخرجت الأهواء، خرجت البدع في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، وأعني بالعلمية الأمور العقدية، وأعني بالعلمية الأمور التعبدية. فحلت البدع في الأمة الإسلامية وتفرقت الأمة الإسلامية، وصاروا شيعا كل حزب بما لديه فرقين، فتخلى الله عنهم بسبب مخالفتهم ومعصيتهم لتوجيهات الله عز وجل. وصارت كما تعلمون، صارت الآن إلى ما صارت إليه، إلى حال يفرح به العدو ويساء به الصديق بسبب التفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.